إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فنواصل مع حضراتكم المباركة عن الوصايا الخمس التي أوصي بها قارون كما جاءت آيات في سورة القصص. وكان جوابه بعد الوصايا الخمس، قال: إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إنما أوتيته على علم عندي، شعار المغرورين الذين لا يزنون الأمور بميزان الآخرة. وقد يكون هذا الشعار عن جهل منهم، وقد يكون عن غفلة، وقد يكون عن تعمد. فربما يقع للإنسان المستقيم أحياناً أن ينسب النعمة إلى نفسه، هذا يكون عن غفلة أحياناً، لا عن تعمد ولا عن جهل، كما حصل عندما وقف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام خطيباً في قومه، فسأله رجل قال: من أعلم الناس؟ فقال: أنا. هذا ليس عن جهل ولا عن غرور، ولكن كان مما أصابه عن غفلة، وهذا يحصل لبني البشر. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الأنبياء بشر، يصيبهم ما يصيب البشر من النسيان سيدنا آدم، ومن الغفلة كما حصل ذلك عند سيدنا موسى. فقال له، أوحى الله إليه: إن لنا عبدا عند مجمع البحرين ينبغي لك أن تذهب إليه لتتعلم منه. هنا درس لسيدنا موسى وللأجيال، عندما قال: أنا أعلم منه، فأخبره أن يذهب إلى تلك المسافات الشاسعة لكي يتعلم من رجل، يعني سيدنا موسى هو أفضل منه قطعا، الذي كان أفضل أنبياء زمانه، وقطع تلك المسافات لكي يتعلم ثلاث مسائل لم يتعلم أكثر منها. إذن هذا ماذا يعلمنا؟ أن ننسب النعم كلها لله تعالى، وأن نكل الأمور إلى الله تعالى ولا نكلها إلى أنفسنا. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي لنا أن نحفظه ونردده في سجودنا وفي صلواتنا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، تتخلى عن نفسك وعن قدراتك، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أبدا الإنسان يتخلى عن قدراته ويتخلى عن قوته ويلجأ إلى قوة الله تعالى، القوة العظمى في الوجود، وهذا ما غفل عنه قارون ولجأ إلى أمواله وقوته وكان هنالك الخسران. فخرج على قومه في زينته، هنا التكبر والغرور. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هؤلاء أناس قد أكل الغل قلوبهم وقد أكلت الدنيا قلوبهم، فأخذوا يزنون بميزانها وهو الميزان غير السوي. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، نظرة سطحية، إنه لدو حظ عظيم، هذا نراه في حياتنا. يعني الكثير لما يشوف إنسان يركب سيارة فخمة أو بيت ضخم، والله هذا إنسان ما شاء الله، الله منعم عليه، هذا الله يحبه. لا، مو شرط، هذا ليس مقياسا. إبليس لعنه الله طلب أغلى شيء في الوجود فأعطاه الله، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. هل الله يحب إبليس؟ لا، الخلود أمنية كل إنسان، فليس معنى هذا أن الله يحب إبليسا أبدا. قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. هذه النظرة السطحية التي ربما قد أصاب المؤمنين، الناس الذين يصلون في المساجد، هذه النظرة، والتي حدثت في يوم من الأيام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يناوله سواكا من على شجرة، فتسلق فهبت ريح فكشفت عن ساقيه وكانتا دقيقتين، سقاء ناعمة يعني، فضحك الناس من دقة ساقيه. قال صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنها لتعدل عند الله جبل أحد. لا تقيسون على الظواهر يا جماعة، هاتان الساقان النحيفتان وطأتا صدر أعظم الطغاة وأطغى الطغاة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فرعون هذه الأمة أبو جهل. قبلها كان عبد الله بن مسعود أول من جهر بالقرآن، فجاء أبو جهل اللعين فجره من أذنه فقطعها، كان شديدا صلبا. فعندما كانت معركة بدر وكر اثنان من شباب المسلمين على أبي جهل وجهزا عليه وطعناه وكان في أنفاسه الأخيرة، جاء عبد الله بن مسعود ليجهز عليه في أنفاسه الأخيرة ورقى على صدره وقال اللعين: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. هذا المتكبر العنيد رمز العروبة، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، كنت أرى سيوفا تتطاير معكم. ما تلك السيوف؟ قال: تلك الملائكة. قال: يكفيني فخرا أني قاتلت جنود السماء والأرض. هذا شوف، يعني إحنا لما أحيانا نتبجح بالعروبة والعروبة والعروبة، هذا الرجل مع أنه كان طاغية وفرعون كان عنده مبدأ، يعني نحن نقول كلمة حق بشأن هذا الرجل، كان عنده مبدأ في الأنفاس الأخيرة، ما تنازل للمبدأ الثاني. ولكن أزلام العروبة في هذه الأيام لا يبيعون عروبتهم ودينهم بأبخس الأثمان. فماذا فعل عبد الله بن مسعود؟ حز رأسه فأراد أن يحمله فلم يستطع. ما تدري كم كيلو بهذا الرأس، ما تعرف، فرعون الأمة. فشده بخيط وجلبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بشراك يا رسول الله، الأذن بالأذن والرأس زيادة. إذن المقياس قوة العقيدة لا عقيدة القوة. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، كانت النتيجة. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. شوف الجماعة اللي كانوا يتمنون البارحة، واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي كأن تعجب وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، لولا ان الله علينا لخسف بنا. البارحه كانوا 80، اليوم حمزين ما طال مثل ابو قارون. لولا ان الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون. اذا هذه القصة متكررة في كل زمان ومكان، علينا أن ننسب النعم إلى الله تعالى وأن نراعي هذه النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وبعد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثير من النعم يا إخواني نغفل عنها وهي بتماس معنا في كل لحظة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع إلى هذا الحديث العجيب، أول ما يحاسب عليه العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسدك. إذا كنت شابا أو شيخا وبصحة وعافية، أدام الله عليك الصحة والعافية، لا تقل ماذا أعطاني رب العالمين، لا. أول نعيم الذي يحاسب عليه العبد أن يقال له ألم نصح لك جسدك. واسمع ثانية، ونروك بالماء البارد. نحن الآن في هذا الحر الشديد، عندما نشرب الماء البارد كثير منا لا يتذكر هذه النعمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، بعد الأكل تقول الحمد لله شكرت الله تعالى، ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذن علينا أن ننتبه لهذه الأمور التي ربما غفلنا عنها. ألتفت الآن إلى مسألة تربية أبنائنا وبناتنا. اعتاد الكثير من الوعاظ والخطباء أن يذكروا الناس بحق الوالدين على أولادهم، وهذا صحيح وجاءت الآيات الكثيرة، ولكن القليل ما ذكر عن حق الولد على أبويه. صح، يعني وبالوالدين إحسانا، وهذه مسألة قد يغفل عنها الولد كثيرا، ولهذا جاءت الآيات تذكر. ولكن أيضا الولد والبنت لهما حق على أبويهما. جاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن ابني عاقني، فبعث سيدنا عمر على الولد، ما يصير يحكم لطرف قبل أن يرى الطرف الآخر. فقال لماذا عققت أباك؟ قال يا أمير المؤمنين ما حق الولد على أبيه؟ قال أن يختار له أما صالحة، وأن يعلمه شيئا من القرآن، وأن يحسن تسميته. قال فإن أبي لم يحسن اختيار أمي، ما بحث عن الأخلاق عن الدين، ما بحث عن الجمال عن المال عن الجاه، لم يحسن اختيار أمي ولم يعلمني شيئا من القرآن، وسماني جعلا، أجلكم الله، الجعل معروف. فقال سيدنا عمر للوالد إن كان قد عقك مرة فقد عققته 3 مرات. إذن إحنا لازم نلتفت إلى أبنائنا وبناتنا يا إخواني أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا الجامع المبارك يقيم دورة تعليمية للأولاد وللبنات، وتكون دورة البنات إن شاء الله يبدأ التسجيل فيها في يوم الاثنين، وهي تكون صباحا، ودورة الأولاد يكون الدوام فيها عصرا، ويبدأ التسجيل من يوم السبت. فعلينا أن نحرص على أبنائنا. ما أريد الأب يستغرب لما يكبر ابنه يقول ليش ابني ما يطيعني، لا، تريد يطيعك علمه الإيمان، علمه صاحب المؤمنين، علمه على المسجد، علمه حب الإيمان وحب المساجد وحب الصحبة المؤمنة حتى تنتظر منه الطاعة. ما أنت تهمله ثم تكرر الطاعة إنك لا تجني من الشوك العيب، ما يصير. وبعض الآباء يقول والله ما قصرنا وياهم، طعمناهم وشربناهم ولبسناهم، لا هاي مو تربية، هذا واجب عليك هذا. ولكن التربية واجب آخر، التربية واجب الروح، والإطعام والشراب واجب الجسد، فينبغي أن لا نفرق بين الاثنين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمتي العدل والدين المبين، واخذل الكفرة المتمردين أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهذا الدين سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا وبالخير والسلامة رددته، ولا مسلما مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين يا الله. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، وعينا دامعا، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ومن بطن لا يشبع، ومن نفس لا تقنع. اللهم وفق إخواننا الطلاب في امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم سدد أقلامهم ونور قلوبهم، واجعلهم منارات هادية لدينهم. اللهم ارفع بهم الإسلام، وارفع الإسلام بهم يا رب العالمين. اللهم وفق للتقى وصلاح علماءنا، ووفق لغيرة شبابنا ورجالنا، ووفق للعفة والعفاف بناتنا ونساءنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا كريم ويا ستار ويا عزيز ويا غفار، حرم بلطفك وكرمك هذه الوجوه عن النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة يرحمك الله.